بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمستمعين أجمعين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط ألا يبقى من المستثنى أن يبقى منه شيء. بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. دقيقة. والشرط طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بعض الإخوة عن معرفة قول المؤلف والعموم من صفات النطق، لأن هذا يحتاج إلى شرح بسيط. يعني يقول الشيخ: والعموم من صفات النطق، يعني مراد بالنطق اللفظ، يعني العموم يستفاد من الألفاظ، والأفعال لا توصف بالعموم، بل الألفاظ توصف بالعموم، فيقال لفظ عام، والقول قول عام، هذا لا يقال فعل عام، مع أن المسألة خلافية. ويقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي لا يجوز دعوى العموم في غير النطق. ما هو غير النطق؟ يبين بمن البيانية من الفعل، أي غير النطق من الفعل وما يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة. يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت للأحكام مثلا، إن كان الفعل منقسما إلى جهات وأقسام، فالفعل الواحد المثبت لا يعم أقسامه وجهاته، لأن الواقع من تلك الجهات والأقسام لا يكون إلا بعد هذه الأقسام. مثلا من ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها، هناك أن صلى داخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فالصلاة هناك فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم مثبت لحكم الصلاة في داخل الكعبة. هل هذا الفعل، أي الصلاة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعم الفرض والنفل جميعا؟ لا، بل هذه الصلاة وهذا الفعل يحتمل الفرض والنفل، ليس يعني شاملا لكليهما. لا يتصور أنها فرض ونفل في آن واحد، فلا يمكن الاستدلال بهذا الفعل على جواز الفرض والنفل معا في داخل الكعبة. فإذا ما هو؟ هل هو هذا الفعل عام؟ لا، بل هذا الفعل يشمل خاص قسما واحدا وهو النفل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا هناك. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت للأحكام يعني لا يعم ولا يكون شاملا لجميع الأحكام، ولكن لعل في قلب السائل جاء شيء، مثلا رفع اليدين في الصلاة أخذنا من من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس مثلا بين القعدة بين السجدتين، والتشهد والسجدتان، هذا كله أشياء من من أخذنا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله. الفعل ما دل ما يدل على العموم، بل هناك هذه الأشياء أخذ من قرينة خارجة عن فعل. العموم من هذه الأشياء أخذ من قرينة خارجة من الصلاة، من هذا الفعل. يعني مثلا رفدين في الصلاة النافلة والصلاة الواجبة، هذا العموم يعني، كذلك أفعال كل هذه الأفعال مثلا. ولكن هذا العموم ليس مدلول نفس الفعل عند المؤلف، بل عموم مأخوذ من قرينة خارجية أي خارج عن هذا الفعل. ما هو؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. من هذا يؤخذ التعميم في هذه الأفعال الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو مثلا في أفعال الحج من الفرائض والواجبات والمستحبات، كل هذه الأشياء فيها التعميم. من أين هذا الفعل؟ هو نفسه يدل على التعميم؟ لا، بل من قرينة خارجة عن هذا الفعل. ما هو؟ أي خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، من واجب وسنة ومندوب إلى آخر ما يأتي من المناسك. إذن نفس الفعل عند المؤلف وأمثال المؤلف ليس يعني فيه التعميم، لا يعم الأقسام كلها والجهات كلها. مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، بين الصلاتين في السفر، هل هو التعميم في وقتيهما يعني يشمل الجمع في وقت الصلاة الأولى أو وقت الصلاة الثانية؟ يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى أو في وقت الصلاة الثانية، لكن تعين من أين؟ تعين موقوف على الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قول في الحديث الصحيح: إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل يجمع بينهما، إلى آخر الحديث. فمن هذا القرينة، من هذا الدليل أخذ التعميم. الآن في السفر، فعله في السفر جمع بين الصلاتين، هل هناك يشمل جميع السفر، أسفر سفر القريب، سفر البعيد، سفر النسوك كلها؟ لا، لا يشمل كلها، بل هناك الدليل السفر البعيد. أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق، أي صلى العشاء يعني بعد غيبوبة الشفق، فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد البياض، ولا يحتمل أن تكون بعد كليهما. إذن فهنا هذا هو الفعل، لكن لا يدل على التعميم أن صلاته كانت بعد كليهما، فلا بد هناك من التخصيص لدليل. إذن قول المؤلف ولا يجوز دعوى العموم في غير النطق ما هو الغير من الفعل وما يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة. هناك أمور مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كالتزوج بأكثر من 4، هذا هو يعني هذا يعني فعل، هل هو على العموم؟ لا، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أو في الحديث المرسل مثلا كحديث أبي رافع كما ذكرنا أمس، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، لكل الجار هذا الحكم، وإن كان يعني نقل مثلا لكن لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية في نفس الجار المعين، والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم. هذا هو رأي المؤلف وأمثال المؤلف ومن تبع المؤلف، ولكن والمسألة خلافية، لعل إن شاء الله التفصيل في شرح كوكب المنير إن شاء الله إن كنا أحياء. الآن ندخل في الخاص، والخاص يقابل العامة، يعني فرغ من العام بدأ بالخاص، لأن العام يدخله التخصيص. إذن خاص في اللغة ما دل على الانفراد، على شيء معين، على شيء مخصوص هكذا، ولكن اصطلاحا اللفظ الدال على شيء على محصور، مخصوص من ايش؟ من العام. العام هو اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر، والخاص يدل على افراده لكن مع الحصر، اما بشيء معين كالاعلام او بالاشاره او بالاعداد، عندي 30 رجلا مثلا، هذا هو الخاص. ثم يقول الشيخ والتخصيص تمييز بعض الجملة، هذا هو تعرف الشيخ للتخصيص، لأن الخاص فيه التخصيص، والتخصيص تمييز بعض الجملة يعني إخراج بعض أفراد العام بجعلها كيف؟ بجعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه، يعني تخصيص إخراج بعض أفراد العام بجعل حكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. مثلا جاءني القوم إلا زيدا، فجعلت الحكم الثابت مثلا يعني الثابتة يعني العام مقصور على بعض أفراده وهو الزيت. أو في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن انظر بارك الله، كلمة الناس عام، ولله على الناس حج البيت، على جميع الناس، يشمل الناس جميع الناس، ولكن لما خصص بالبدل أي من استطاع إليه سبيلا، هناك من الموصولية بدل عن الناس، فهذا الاستطاعة صار صفة للناس، وإن كان هنا في الإعراب بدل، أي الناس المستطيع، الناس المستطيعون عليهم الحج، فيكون وجوب الحج على من؟ خاص بالمستطيع لا بغيره. إذن هذا هو العام، أي جعل حكم الثابت وهو وجوب الحج للعام مقصور على بعض أفراده وهم المستطيعون. هذا هو يعني تمييز يعني تخصيص تمييز بعض الجملة. وهذا التمييز ينقسم إلى متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. والقصد بالمتصل وبالمنفصل سيأتي. يعني التمييز قد يكون متصلا. ما هو التمييز بعض الجملة متصل؟ التمييز الجملة التي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد، يعني المخصص والعام في نص واحد، كما ذكرنا في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس مبدل منه، من الموصولة مع صلتها بدل عن الناس. فهناك المخصص والمخصص، مخصص والمخصص، وهو العام في جملة في كلام واحد. ليس هناك مخصص مستقلا بنفسه في كلام آخر. يعني هذا التمييز بعض الجملة كتمييز متصل. والتمييز المنفصل وهو الذي يكون مستقلا بنفسه في كلام آخر، يعني عام في نص والمخصص في نص آخر، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هناك في الأولاد مطلقا عام. هل لأولاد الكافر أيضا؟ النص شامل، لكن هناك نص آخر مستقل خارج عن هذا النص في السنة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فهذا هو تمييز بعض الجملة، أي أخرج الكافر من هذا العام بنص، يعني بتمييز مستقل منفصل. إذن التمييز منقسم إلى متصل ومنفصل. ثم المتصل منقسم إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام: منها الاستثناء، ومنها التقييد بالشرط، ومنها التقييد بالصفة. يعني التمييز المتصل استثناء من التمييز المتصل، قيد الكلام بالشرط تمييز متصل، قيد الكلام بالصفة من التمييز المتصل. الآن ندخل في التمييز المتصل. المخصص المتصل أول الاستثناء، والاستثناء في اللغة من الثني وهو العطف والميل، كأن المتكلم يميل مرة ثانية إلى أول الكلام، يخرج من الكلام ما يستثنيه. ولكن في الاصطلاح ذكر الشيخ: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولا الاستثناء لدخل هذا الشيء في الكلام. مثلا: الصلح جائز بين المسلمين، هذا مطلق الصلح عام، ولكن يستثنى منه إيش؟ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فاستثني من الكلام صلح الذي يحرم حلالا أو يحل حراما، فهذا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فلو لم يكن الاستثناء كان صلح مطلقا جائز بين المسلمين، سواء كان صلح يعني يحل حراما أو يحرم يحل حراما أو يحرم حلالا داخل، ولكن بعد الاستثناء خرج. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام: جاءني القوم إلا زيدا. فلو لم يكن إلا موجود زيد كان داخل في القوم، ولكن إلا بإلا صار زيد صار إيش؟ خارج عن القوم. والاستثناء هذا في الاصطلاح إخراج ما لولاه لا دخل في الكتاب في في, في الكلام. ولكن للاستثناء شرطان، ما هما؟ أن يبقى من المستثنى منه شيء، سواء كان هذا الشيء قليل أو كثير في الاستثناء الصفات. في الزوات لابد أن يكون كثيرا أو النصف على الاختلاف. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، هناك شرطان: بقاء شيء من المستثنى منه، وأن يكون استثناء متصل بالكلام، لا يكون بعد يوم يومين كذا. كذلك يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز استثناء من الجنس، أي استثناء متصل عند النحويين، وغير الجنس استثناء منفصل أو منقطع عند النحويين. الآن مثلا بارك الله، شرط المستثنى يعني أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثلا إذا قال قائل في في في في الزوات، يعني في استثناء الزوات، له علي 10 إلا 5، فما يلزم على القائل؟ 5، يعني استثنى 5 من 10 وبقي من المستثنى منه شيء وهو 5. فإن قال له علي 10 إلا 10، الاستثناء باطل ويلزم الرجل إيش؟ على 10. أما إذا استثني الأكثر، مثلا كأن يقول قائل له علي 10 إلا 6، ففيه خلاف، قيل يجوز قيل لا يجوز، لكن هذا كلها في الاستثناء العدد والزوات. أما إذا كان استثناء من الصفات فهناك يصح استثناء الأكثر أو الكل أو قليل، هناك جائز كلها. مثلا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثناء الغاوين وهم أكثر من غيرهم، كما في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالغاوين هنا استثناءه أكثر، استثني من الأقل، وهذا في الصفات جائز. أما في الزوات لا يجوز، في الأعداد لا يجوز، استثناء أكثر من الأقل لا يجوز، استثناء مثلا أقل من أكثر جائز في الزوات والصفات. أما في الزوات فقط استثناء أقل من الأكثر أو النصف كما في الأعداد، أما في الصفات جائز. الشرط الثاني من شروط الاستثناء ما هو؟ أن يكون متصلا في كلام واحد، بأن يكون المستثنى بعد المستثنى منه مباشرة، مثلا مباشرة، لا يكون مفصولا بعد الدقائق، بعد اليوم يومين، لا. مثلا بارك الله، أما إذا حصل فاصل اضطراري كعتستة أو السعال أو شرب الشاي كذا بفنجان في يدك، أو مثلا وقع أحد بين وصل الكلام كلاما ثم عند استثنيته، هذا ما يضر إن شاء الله، هذا يحصل فاصل اضطراري. مثلا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد الشوك ولا يختلى خلاح. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، هذا هو الدليل. ولكن وقع الكلام في مصر الكلام، هذا في من الاتصال، يعني هذا فاصل اضطراري، ما رد من النبي صلى الله عليه وسلم قوله، بل اتصل الكلام قال: إلا الإذخر. أما إذا رد المتكلم ما قبل فهو مردود. إذن هذا هو استثناء، يعني أن يكون متصلا بالكلام، لا يكون مفصول بل مباشر بعد المستثنى منه. بارك الله. ثم ذكر الشيخ شيء آخر، ما هو؟ ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. كيف؟ مثل ما قام إلا زيدا أحد، هذا جائز لا بأس بها. ما قام إلا زيدا أحد، زيد هناك مستثنى منه، مستثنى أحد مستثنى منه، لكن قدم المستثنى على المستثنى منه جائز. أصل ما قام أحد إلا زيدا، ولكن قدم المستثنى على المستثنى منه وقال ما قام إلا زيدا أحد، هذا جائز لا مانع منها. ويجوز الاستثناء من جنس الشيء، من جنس الشيء كما ذكرنا، ما قام إلا أحد إلا زيدا، وزيد من جنس الأحد، هذا استثناء المتصل عند النحويين. ومن غير الجنس أيضا جائز، رأيت الناس إلا الذئبة، الذئب ليس من جنس الناس، رأيت في الجبل الأسود إلا الذئبة، رأيت الأسود في الجبل يأكل الأبقارة، يأكل البقرة إلا الذئبة، فالذئب ليس من جنس الأسد، هذا جائز بارك الله. استثناء يجوز من جنس الشيء بيكون مستثنى من جنس المستثنى منه كالإنسان نفسه مثلا، ويجوز من جنس غيره مثل له علي عشرة إلا ثوبا، هذا جائز يعني عند أكثر العلماء، لأن الثوب إن لم يكن من جنس 10 درهم ولكن استثناءه جائز، إنسان منفصل، هذا وارد في كلام العرب، وقيل لا يجوز. ثم بارك الله هناك، نعم كمل بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم بارك الله. نعم دقيقة. والشرط يجوز يعني يعني التمييز منه الشرط، يعني الاستثناء والشرط، والقسم الثاني الشرط. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط في اللفظ وأن يتقدم المشروط في اللفظ، ولكن في المعنى هو مقدم. مثلا في قوله تعالى مثلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا هناك هذا الكلام تام، لكن الشرط إن لم يكن لهن ولد، والشرط متأخر عن الكلام، فهذا جائز. يعني الشرط هو المخصص الآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم مطلقا لا، مقيد بالشرط إيش؟ إن لم يكن لهن ولد. فالشرط المقيد والمخصص لتمييز بعض الجملة هناك مؤخر عن الكلام، يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط، تقديمه وارد في اللفظ. وإن كن أولات حمل، هذا الشرط، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فالإنفاق عليهن حتى وضع حملهن هذا الكلام تام، ولكن الشرط مقدم، الإنفاق حتى وضع الحمل إن كن أولات حمل. إذن هو الشرط هو شرط تعليق شيء بشيء، أي بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، مثلا تقول إن زرتني أكرمتك، فالإكرام معلق بالزيارة بسبب إيش؟ بالرابط، وإن الشرطية يعني إن وجدت الزيارة وجد الإكرام. إذن هناك التقدم الشرط أو تأخره في اللفظ، يعني الشرط يجوز أن يتأخر المشروط، يجوز أن يتقدم. إن جاءك مثلا بنو فلان فأكرمهم، إن جاءك بنو فلان فأكرمهم، فالإكرام مقيد معلق بشرط المجيئة، فالشرط المخصص يجوز أن يتقدم على مشروطه ويجوز أن يتأخر. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. على المقيد. على المقيد. قال: ويجوز قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هناك باقي باقي دقيقة دقيقة. وكذلك يعني من جملة يعني من التخصيص يعني يعني تمييز بعض الجملة منقسم إلى متصل والمنفصل. التمييز بعض الجملة المتصل يكون استثناء تقيد بالشرط تقيد بالصفة. الصفة وهو إيش؟ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. يعني مقيد بالصفة يحمل على المقيد المطلق، لكن هذا احتياطا. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، مثلا في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، لكن المطلق يحمل على المقيد احتياطا. يعني مقيد بالصفة يعني يحمل على عليه المطلق خالي عن القيد احتياطا. إذن بارك الله، هذا قول الشيخ. من يعني مخصص الصفة يعني يكون، لكن هذا ليس مراد بالصفة الصفة النحوية النعت فقط. مثلا كل ما يتعلق بالموصوف هو صفة له، سواء كان حالا أو بدلا أو نعتا، لا بأس بهذا، يتعلق به تعلقا يعني. فهذا هو قيد بالصفة، سواء كان هذا وهذا وهذا. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع. الآن نخل موصوف مؤبر صفة، هل هناك مطلق النخل؟ لا، نخل مؤبر إلا بشرط المبتاع، البايع يشترط. فهو يعني لم يكن مؤبر فالمشتري ثمرتها. إذن هنا هذا هو النعت بارك الله. أو مثلا حال، مثلا حال كذلك يقيد كالصفة، هو صفة، أصل حال صفة. إذا قلت جاءني زيد راكبا، الركوب هو صفة في الحقيقة، صفة الزيد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمتعمدا بارك حال من الضمير المرفوع في قتله، ومن قتله منكم متعمدا، فالتعمد هو إيش؟ حال، لكن قيد، قيد للقتل. يعني أما إذا كان يعني مخطئا أو ناسيا فليس هذا الجزاء عليه في الأصح إن شاء الله. إذن بارك الله، مقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، سواء كان مقيد الصفة أو الحال أو البدل، كما في قوله تعالى: وللناس على ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهناك من استطاع بدل، لكن هو مقيد، هو صفة، كالصفة، كالصفة هو مقيد للناس، الناس المستطع. إذن سواء كان نعتا نحويا أو بدلا أو حالا، كلها من القيود، أن يقيد بهذه الأشياء يعني بارك الله المطلق، ويحمل ثم المطلق على ذلك المقيد يعني احتياطا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقت ضيق انتهى، وإذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم عنا خيرا، بارك الله فيكم. ما جاء سؤال عندكم؟ ما جاء شيء من الإخوة. طيب بارك الله، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد. شكرا لكم، حياكم الله، بارك الله والسلام ورحمة الله.